المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، الصلاة والسلام على أجل ما تتم بالضاد وعلى آله وصحبه الطيبين الأخيار. اللهم عليك نتوكل وبك نستعين، ووفقنا لما يرضيك عنا. وصلنا عند قول المصنف: ثم العلم. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في متنه: ثم العلم، وهو إما شخصي كزيد أو جنسي كأسامة، وإما اسم كما مثلنا أو لقب كزين العابدين، وقفة أو وقفة وقفة وقفة أو كنية كأبي عمرو وأم كلثوم، ويؤخر اللقب عن الاسم تابعا له مطلقا أو مخفوضا بإضافته إن أفرد كسعيد كسعيد كرزن. قال في على مجزع فيما قاله المصنف وما يدل على مسمى فقط، اي بدون قرينه اخرى، يعني لا يحتاج الى ال ولا يحتاج الى اضافه ولا يحتاج الى اشاره ولا يحتاج الى مقصود ولا يحتاج الى قيمه ولا الى حضور والى مخاطبه، اي ما يعين مسمى، وهو اللفظ. اللفظ يسمى اسم، وما يدل عليه يسمى مسمى، أي اللفظ يسمى ذات والمسمى يسمى مدلول. ولذلك هذا اللفظ يتكون أنه يسمى علم، بمعنى أنه علامة مميزة لمسمى يميزه عن غيره، سواء كان شخصا أو كان جنسا. وهو السبب الى قسمين كما سياتي في الشرح: اما علم شخصي وهو ما يدل على شيء معين، مثلا سواء كان ذلك الشيء انسان مثل زيد ومحمد وخالد، سواء وينقصد طبعا كما سياتي، او سواء كان ذلك العلم مدينه مثل طرابلس أو قارة مثل أفريقيا أو أي مسمى هو يميز عن غيره، ليس شرطا أن يكون المسمى إنسان، يعني قد يكون المسمى بعد اسم مكان، وقد يكون مثلا اسم معنى، ولذلك هو يميز. ولذلك سمي اسم شخص، أي أنه يحدد المسمى تحديدا شخصيا، تحديدا شخصيا أو يكون اسم جنس. لو لما احنا نقول اسم جنس معناه أنه كما قلنا في المحاضرات السابقة أنه يدل على متعدد متفق الحقيقة، مثلا يقول وضعوا لأسماء الأجناس علم كعالم الأشخاص لفظا وهو عام، يعني أنه من حيث دلالته على هذا الجنس كعالم الشخص، مثلا زيد ومحمد وعمر وإلى آخره. ولكن هنا علم ليس علم فرد معين شخص معين، وإنما هو علم للجنس كله، ووضع مثلا كأسامة هدايا علم لجنس نوع معين من أنواع السباء وهو ما يسمى بالأسد. لما يقولوا أسامة أنه علم لهذا الجنس، أي الجنس من أنواع السباع من أجناس السباع يسمى أسد، ولذلك يطلق على كل فرد من أفراده أي من أفراد هذا الجنس تقول هذا أسامة، وأنت تريد به هذا فرد من أفراد هذا الجنس، فرد من أفراد هذا الجنس، وهذا يسمى علم جنس. يعني شنو هو الجنس؟ ما دل على متعدد. شنو هو؟ أنه الأسد، ليس مقصود به أسد معين، ولكن لما يجي وتقول مثلا يمر قدامك أسد نقول هذا أسامة، كان قلت هذا فرد من أفراد هذا الجنس، هذا فرد من أفراد هذا الجنس كما سيأتي. وهو أيضا ينقسم وسيأتي في التركيب إلى هذا من حيث كونه يدل على شخص معين أو يدل على جنس معين، قسمه إلى علم شخصي وهو ما دل على فرد معين، أو علم جنسي وهو ما يميز جنس عن بقية الأجناس. لو مثلا السباع أنواع متعددة، منها الأسود ومنها النمور ومنها القطط ومنها الكلاب ومنها الذئاب ومنها الضباع ومنها كذا وكذا، نعتبر كل واحد هذه جنس من هذه الأجناس. لما نقول مثلا أسد هذا نوع أو جنس من هذا الجنس العام الكبير اللي هو يسمى بالسباع به. وينقسم أيضا باعتبار آخر اللي هو شنو، إما أن يكون الاسم على اسم شخص، اسم يعني كيف زيد محمد كذا وكذا، وإما أن يكون كنية، والكنية هو ما صدر بأب أو بأم كويس، أو يكون لقب. هذا اللقب مثلا نقوله آية فلان أبو ولد فلان من كلام قبيل الفل من لقبه الفلاني أو لقبه الفلاني، هذا يسمى، ولذلك ينقسم إلى اسم وإلى لقب وإلى كنية وإلى لقب. الكنية حددوها، واللقب هو ما دل على مدح أو دم، ما دل على مدح أو دم. يعني الوصف مثلا بنو أنف الناقة، مثلا كيف نقولوا مثلا كيف مثلا اللقب يقولوا مثلا بشيش كيف، هذا الشيء يسمى كله ألقاب. وإن كان في المصطلح في بعض الأحيان يسمى اللقب كله يشمل الأنواع الثلاث به. وأيضا قد يكون الاسم مركب يعني مفرد، وقد يكون مركبا، والتركيب هنا يختلف. الاسم المفرد شنو مثلا؟ محمد، هذا اسم مفرد. شنو معنى مفرد؟ شنو معنى مفرد؟ أنه ليس مركب، ليس مركبا. وقد يكون الاسم مركب والتركيب، إما أن يكون تركيب إضافي مثل عبد الله وعبد الرحمن، هذا يسمى اسم مركب، لأنه مركب من جزئين عبد والله، تركبنا من المضاف والمضاف إليه اسم واحد، أصبح مثلا أكل منا كلمة عبد الرحمن هذه تساوي كلمة زيد، فكما أن زيد حرف من هذا الاسم كذلك عبد الله شو تعتبر؟ عبد، تعتبر بمثابة الحرف من هذا الاسم. يعني الاسم لما انتقل مش كان هو مضاف ومضاف إليه في الأول، أصبح علم لهذا الشخص. أين هو علم؟ العين والب والدال ولفظ الجلالة كله، ولفظ الجلالة الرحمن أو لفظ الله، كل عبد الله وعبد الرحمن يعتبر كله كلمة واحدة. منوحة نوحة مركب. ما نوع المركب؟ مركب إضافي. وقد يكون المركب مركب مجزي مثل بعلبك، مثل سيبوي. وقد يكون المركب مركب إسنادي، مثلا انت تسمي شخص، احنا اللي نقول له لا فتح الله، هي اصلا فتح الله، يعني هذه مركبه من فعل وفاعل. الفعل وفاعل هذا شو اصبح؟ علم لهذا الشخص. وسياتي في الشرح كيفيه اعراب هذه الاسماء، هذه المركبات. ولك في التسميه ما شئت، لكن الكنيه مرات الانسان يسمي الابن من الاول، لما يسميه يسميه ابو بكر، معنى ذلك ان هذا الاسم اصبح مش كنية، علم لهذا الشخص على حسب تسميته. لما بيجيه ولد بيسميه من الأول، بيسميه باسم يطلق عليه أبو بكر. مثلا كلمة أبو بكر هذه لم تعد كنية في هذه الحالة، وإنما أصبحت هي الاسم من قبيل الاسم المركب تركيب إضافي تركيب. ولذلك أنت تقول مثلا أبو بكر هذا هو العلم، مش كنية، ولك أن تضيف إليه كنية أخرى. والكنى ولينا يستعمل فيه للعرب من باب التفاؤل، من باب التفاؤل، وهو من باب المطلوب أن الإنسان لابد أن يكنى على أساس أنه إن كان ذكر أنه يكبر ويطول الله في عمره ويكون له ابن ويسمى مهما كان، احتمال أن يجيه ولد يسميه على ذلك الاسم أو لا، أو بنت تكبر ويكون لها أولاد، وهو من باب التفاؤل، والتفاؤل الحسن المطلوب. الثاني الترتيب بين هذه الأنواع الثلاثة اللي هو الاسم والكنية واللقب، أيهما يأتي الأول؟ الاسم ثم. ولذلك قال هنا يا شيخ ويؤخر اللقب، اللقب بجيب الأخير. ليش؟ لأن اللقب بمثابة الصفة، والصفة لابد أن تتأخر عن الموصوف، لا تتقدم عن الموصوف. لكن الكنية من الممكن أن تتقدم ومن الممكن أن تتأخر، لكن بالنسبة لللقب لابد أن يؤخر عن الاسم. هذا من حيث الترتيب والمجد. ولكن ماذا قال في الشرح الشيخ محمد؟ النوع، هذا لب نتبع فيه وبنشوف كيف فصل. النوع الثاني من المعارف، نعم، الثاني من أنواع المعارف العلم، وهو ما علق على شيء بعينه غير متناول مشت تناول التعريف، وهو يعني العلم هيك المعرف هدايا. ما علق يعني شيء علق على شيء بعينه بذاته لا يتناول غيره، هذا هو التعريف. قال وهو يعني المعرف العلم ما علق على شيء، هل هذا الشيء مبهم نكرة؟ لا، بعينه بذاته. بحيث شنو جاء فسره لك؟ بحيث لا يتناول غيره مما أشبهه، هذا تعريف العلم. يعني كأنه شيء بيحدد شيء آخر تحديدا ذاتيا لا يتناول غيره. وينقسم، نعم، وينقسم باعتبارات مختلفة إلى أقسام متعددة. نعم، ينقسم باعتبار تشخص مسماه وعدم تشخصه إلى قسمين، علم شخص وعلم جنس، فالأول كزيد وعمر، والثاني كأسامة للأسد، وثعالة للثعلب، وذؤالة للذئب، فإن كل من هذه الألفاظ يصدق على كل واحد من أفراد هذه الأجناس. تقول لكل أسد رأيته هذا أسامة مقبلا، وكذا البواقي. ويجوز أن تطلقها بإزاء صاحب هذه الحقيقة من حيث هو، فتقول أسامة أشجع من ثعالة، أي صاحب هذه الحقيقة أشجع من صاحب هذه الحقيقة. ولا يجوز أن تطلقها على شخص غائب، لا تقول لمن بينك وبينه عهد في أسد خاص ما فعل أسامة. التقسيم الأول قال باعتبار تشخص مسمى، يعني كأن هناك اسم وهناك مسمى. مثلا محمد اسم، والذات التي يطلق عليها هذا الاسم تسمى مسمى، أي أن اللفظ اسم والذات التي سميت بهذا الاسم تسمى مسمى. يبقى إذن هناك فرق بين الاسم والمسمى. الاسم هو اللفظ، مثلا زين، يا، دال، ميم، حي، ميم، دال، هذا اسم. الشيء الذي سميت به هذا الاسم معني هو ما يسمى بالمسمى، أي المدلول. مش اللفظ له مدلول؟ شنو مدلول؟ هذا المسمى، تلك المسمى. يبقى إذن تشخص مسمى، شو معنى تشخصه؟ مش مقصود به شخص، يعني أي تميزه عن بقيته، عن غيره، تميزه عن غيره إلى قسمين، علم شخص كما قل وعلم جنس. فالأول اللي هو علم الجنس، الشخص من هو؟ قال لك كزيد، وشو تاني؟ وعمر، وفاطمة، وزينب، شكرا لله، وأبو بكر، وطرابلس، والزاوية، والبيضة، وغريان، كل هذه تسمى أعلام. ومكة والمدينة هذه تسمى كلها تسمى أعلام، مثلا أوروبا تسمى علم، نهر النيل يسمى أيضا علم، مش ميزت عن بقية ما يساويه من الأنهار، هذه يسموه هذين أعلام كلهم. والثاني أي الثاني اللي هو علم الجنسي، ذلك أسامة للأسد مش هذا نوع، لو مثلا احنا قلنا للسباع اللي هي للأسود والذئاب والضباع والغير، هذين كل واحد بتميز باسم خاص به، باسم ميز جنس الأسد قلت عليه أنه هذا أسامة، وجنس الثعالب هذا تعالى، والذئاب هذا دؤاء شنية؟ دؤالة. يبقى كلمة الدؤالة شو يقصد بها؟ هل يقصد بها فرد معين كما تقصد زيد وفاطمة وليبيا وإلى آخره؟ لا، وإنما تقصد على الجنس، والجنس كل من عدة أفراد، عدة أفراد. هل يصدق عليه من باب التعيين ولا من باب يحمل هذه الحقيقة؟ أي يحمل هذه الحقيقة. وش هي الحقيقة؟ نقول هنا مثلا لما نقول أسامة حيوان مفترس ذو لبة ومخالب وكذا وكذا، هذه الحقيقة. يعني الحقيقة شنو هو كما كررنا كثيرا؟ هو المعنى الذهني الذي تشترك فيه جميع أفراد الجنس. وين الأفراد الجنس؟ جميع أنواع الأسد تشترك في هذه الحاجة. شنو أنه حيوان مفترس له لبة باش أن تتميز عن بقية أفراد. هل هذه موجودة في الأسود؟ نعم موجودة في الأسود، تميز عن النمور وعن الذئاب وعن الكلاب وعن بقى، تميز ولا تميزاش؟ يبقى كل من يحمل هذه الحقيقة يعني هذا المعنى، هذا المعنى الديني شو يطلق عليه؟ باي. هل تقصد به فرد معين؟ لما تقول مثلا هذا أسامة ومر من قدامك أسد، هل تقصد به أن هذا الاسم خاص بهذا الشخص ولا أنه يحمل الحقيقة التي يشترك فيها بقية أفراد الجنس؟ كيف؟ نعم يحمل الحقيقة التي يشترك فيها بقية أفراد الجنس، لا تقصد به جنس فرد معين. يبقى إذن لما تطلقت عليه، هل أطلقت عليه هذا الاسم، هذا الاسم بتشخصه ولا من حيث أنه يحمل الحقيقة التي يشترك فيها مع بقية أفراد جنسه؟ يحمل الحقيقة التي يشترك فيها مع بقية أفراد الجنس. وشنو هن أفراد الجنس؟ أفراد الأسد يعني كلهم، وكذلك تعالى. فإن كلا من هذه الألفاظ يصدق، يعني كأن اللفظ له، اللفظ له مسمى، له حقيقة، وهذه الحقيقة لها أفراد، وهذه الحقيقة لها أفراد. معي جماعة ولا لا؟ الحقيقة الذهنية وين موجودة؟ موجودة في الذهن. والله ذات الشيء موجود في الذهن؟ مش مستحيل يعني بيكون مثلا لما نقول محمد بيقول محمد موجود في الدماغ الداخل، جسمه وجدته، ما له شيء بيكون معناه اسمه أو حقيقة اللي بتكون موجود في الذهن، لكن اللي موجود في الخارج شنو هو؟ هو للذات. يبقى يصدق عليها، يعني هذا المعنى يصدق على ذلك الذات الموجودة في خارج الذهن. ما يصدق اللي هو من هذه، كلا من هذه الألفاظ يصدق على كل واحد من أفراد هذا الجنس. هل باعتبار التشخص ولا باعتبار الاشتراك في الحقيقة؟ باعتبار الاشتراك في الحقيقة. به هذه لنقول تقول لكل أسد رأيته هذا، هذا أسامة. تو هذا مش اسم إشارة ولا لا يا جماعة؟ ومن المعارف ولا مش من المعارف؟ وأسامة مش من المعارف ولا مش من المعارف؟ بأي شيء أشرت إليه؟ هل بالتشخص؟ لا. ما لشنو؟ باعتبار أنه فرد من أفراد هذا الجنس، باعتبار أنه فرد من أفراد هذا الجنس. وبذلك مقبلا وكذا البواقي يعني تعالى ويرى. ويجوز أشوف كيف كيف. ويجوز أن تطلقها، تطلقها شو هي؟ عن إيش يعود إليه؟ يعني هذه الأسماء بإزاء صاحب هذه الحقيقة من حيث هو. أي الحقيقة؟ المعنى الذهني. راه مش الحقيقة التي تقابل الباطل ولا تقابل الشيء، هو المعنى الذهني. يا جماعة الشخص لما يكون مش عندك أنت فيه مثلا لما يقولوا رجل، مش بينصرف إلى ذهنك معنى معين ولا لا؟ هذا المعنى الذهني هو ما يسمى بالحقيقة أنه كما قلنا المرة الأولانية شو قلنا عليه؟ اللي هو حيوان ناطق ذكر، إذا كان هو ذكر، وإذا كان هو أنثى، وهكذا التعريفات. ويجوز أن تطلقها بإزاء صاحب هذه الحقيقة من حيث هو. شو معنى من حيث هو؟ من حيث هو حقيقة بغض النظر عن الأفراد. شوف كيف غرض لها معي. ويجوز معي في الكتاب، ويجوز أن تطلقها. شو هي هذه الألفاظ اللي السابقة اللي هي أسامة شو تاني وتعالى، تطلق عليه بإزاء صاحب هذه الحقيقة من حيث هو. ما المقصود من حيث هو هذه الحيثية؟ من من من بغض النظر عن تعلقه بفرد معين من الأفراد. وشو جابك مثال؟ أسامة أشجع من تعالى. شو تقصد بها؟ هل هو فرد معين من أفراد هذا الجنس، ولا حقيقة هذا الجنس الأول أشجع من حقيقة هذا الجنس الثاني بغض النظر عن تعلقها بفرد معين من هذه الأفراد؟ أيوة، من حيث المعنى الذهني هذه الحقيقة تطلقها بغض النظر عن تعلقها بالأفراد، وإنما هو معنى ذهني أو حكم ذهني، تقول هذا الجنس أقوى من هذا الجنس، هذا الجنس أقوى من هذا الجنس، أو أجمل حسب التعبير. ولذلك يقول من حيث هو، فتقول أسامة أشجع من تعالى. شو تقصد به؟ معنى أشنو تقصد بكل أسد؟ كل حيوان مفترس له لبة وكذا وكذا أشجع من كل حيوان مكار كذا وكذا، بغض النظر عن كون فرد هذا أشجع ولا هذا أشجع. يبقى أن هنا النظر إلى الحقيقة لا من حيث تعلقها بفرد معين. معروف الصورة هنا. ويجوز أن تطلقها يعني تلك الألفاظ بإزاء إلي صاحب هذه الحقيقة، أي الحقيقة المعنى الديني، من حيث هو بغض النظر عن تعلقه بفرد معين من أفراد الجنس. فتقول أسامة أي صاحب هذه الحقيقة، أي هي الحقيقة؟ هو المعنى الديني، أشجع من صاحب هذه الحقيقة. ولا يجوز أن تطلقها على شخص غائب، يعني لابد أن يكون لما تشير بها تشير بها لشخص موجود. ما تقولش مثلا أسامة، أي أسامة؟ لابد يكون القرينة الدالة هي قرينة الإشارة والمقام. على شخص لا تقول لمن بينك وبينه عهد في أسد خاص ما فعل أسامة. يبقى إذن لابد أن تكون القرينة قرينة شنو؟ حضور، قرينة حضور، بحيث تميز هذا الجنس عن بقية أفراد الجنس الآخر. يبقى إذن انقسم إلى قسمين، شنو هما؟ عالم، إلى عالم شخصي وعالم جنس. العالم الجنس شو قلنا عليه؟ يجوز أن تطلق هذه الحقيقة من حيث هي، يعني إلى الجنس، بغض النظر عن تعلقها بفرد معين من أفراد الجنس. وعندها شرط، لا يمكن أن تستعلمها إلا إذا كان المشار إليه حاضرا موجودا، حاضرا موجودا. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. وباعتبار ذاته إلى مفرد ومركب، فالمفرد كزيد وأسامة، والمركب ثلاثة أقسام. الأول مركب تركيب إضافة كعبد الله، وحكمه أن يعرب الجزء الأول من جزئيه بحسب العوامل الداخلة عليه، ويخفض الثاني بالإضافة دائما. الثاني ومركب تركيب مزج كبعلبك وسبويه، وحكمه أن يعرب بالضمة رفعا، وبالفتحة نصبا وجرا كسائر الأسماء التي لا تنصرف، هذا إذا لم يكن مختوما بويه كبعلبك، فإن ختم بها بني على الكسر كسبويه. وباعتبار ذاته يبقى إذن ينقسم العلم بعدة اعتبارات. الاعتبار الأول من حيث التشخص، والاعتبار الثاني من حيث المفرد والتركيب. ما المقصود بالمفرد؟ شفتوا كيف؟ المفرد له عدة معاني حسب. لو أنت لما تجي في العدد 1 2 3 4 شفت ولا لا؟ ولا مثلا تجي في الجمع، في الجمع والمثنى، المفرد هو الواحد ويقابله الاثنين والجمع. يبقى المفرد في باب الأعداد شنو يقابله؟ واحد. الواحد يقابل المثنى والجمع. باهي المفرد في باب المبتدا والخبر شنو يقابله؟ الجملة وشبه الجملة. تغير التعبير ولا ما تغيرش؟ باهي المفرد في باب المنادى والمنادى ما يقابله المضاف والشبيه بالمضاف، الشبيه بالمضاف. والمفرد في في في في في المنطق هو ما لا يدل جزءه على جزء معناه، هو ما لا يدل جزءه. لو كلمة زيد من المكونة، هل الزيد تدل على شيء من معنى ذلك المسمى؟ لا. هل الياء تدل على جزء من ذلك المسمى؟ لا. إذن هذا شو بنسميه؟ مفرد. كويس. كلمة عبد الله بهذا المفهوم لا تعتبر من باب المركب. ليش؟ لأن لما جمزت النزوز وصارت عبد الله كأنها كلمة زيد، لا يدل على أساس. لو مثلا كلمة عبد هل تدل على جزء من ذلك المسمى بعبد الله؟ مشيت ولا لا يا جماعة؟ لا تدل عليه. وكذلك لفظ الجلالة هل يدل على جزء من ذلك المسمى؟ لا. ولذلك أيضا يسموه من باب المفرد. لكن هذا تقسيم خاص بالنحاة، قسموه إلى مفرد معناه شنو هو؟ ما ليس مركب. ما ليس مركب. وشنو هو المركب؟ سواء كان مركبا إضافيا أو مركب. كذلك لما تجي مثلا أنت تسمي هنا في الباب التركيب، يعني لما تسمي واحد سميته مثلا مثلا قام زيد، هذا شو سميته؟ سميته قام زيد. هذا الاسم كل منه أصبح عالم لشخص واحد. قام هنا لم تعد تدل على جزء المعنى، وكذلك زيد لم يكن دالا على جزء المعنى. لكن لما بتحول من هنا يعتبر مركب، ومركب هنا كلمة قام تدل على القيام، وكلمة زيد تدل على من قام به القيام. يبقى هنا يختلف المعنى ولا ما اختلفش؟ اختلف المعنى. يبقى نو شو نقصد بالتركيب؟ التركيب هنا في باب النحو يعتبر من باب المفرد. من باب المفرد. ليش من باب المفرد يا جماعة؟ لأن قلنا المفرد هو ما لا يدل جزءه على جزء معناه. أنت شو سميت الرجل هذا الشيخ محمد؟ سميته قام زيد، صح ولا لا؟ قبل التسمية شو أصبح؟ قام تدل على القيام، وزيد تدل على الفاعلية، ولا لا يا جماعة؟ لما سميته أصبح كل منا كأنه كلمة واحدة. هل قام تدل على جزء من ذات المسمى؟ وهل أيوة، وهل مثلا اسمها دا زيد يدل على جزء من ذات المسمى؟ لا. ولذلك عليه بنسميها دا كل منا كأنها كلمة واحدة. لكن نوع هذه الكلمة شو كانت؟ كانت مركبة. كانت مركبة. أي تركيب؟ سواء كان تركيب الإضافي، شنو الإضافي؟ وجبلنا عليها من جبلنا الشيخ لنا شنو هي؟ باعتبار إلى مفرد ومركب. المفرد كزيد معناها فهمنا أنه ليس فيه لا إضافي ولا غيره. وأسامة. والمركب ثلاثة أقسام: مركب، تركيب، إضافة. شو أصله؟ عبد الله. الإعراب في المركب الإضافي على أي جزء ينسحب؟ على الجزء الأول. تقول جاء عبد الله في الفاعلية، والمفعولية رأيت عبد الله، وفي المجرور بهي، واللفظ الأخير هذا يعتبر كله مجرور بالإضافة. يبقى الإعراب عين أين يجري؟ على آخر حرف في الجزء الأول، يعني في المضاف، مش كده ولا لا؟ أيوة. نقول مثلا ولو سميته مش كنية، سميته بأبي بكر، شو بتقول؟ جاء أبو بكر، رأيت أبا بكر، مررت بأبي بكر. الإعراب وين بيجي؟ في آخر جزء في الاسم الأول، آخر حرف في الجزء الأول. نعم، بل كعبد الله، وحكمه أن يعرب الجزء الأول من جزئيه. أي جزئيه؟ المضاف والمضاف إليه، بحسب إذا كان يب الفاعلية بيكون مرفوع، يب الابتداء والخبرية بيكون مرفوع، المفعولية بيكون منصوب، الإضافة بيكون مجرور، بيكون والإضافة راه يقصد به حتى الجار والمجرور يقولوا من باب الإضافة، يعني في الاختصار للاختصار يعني. كويس، باهي. بحسب العوامل، ويخفض الثاني بالإضافة دائما. شو الحكم الثاني؟ دائما مجرور. يبقى الإعراب وين بيجري؟ على الأول. وين على الأول؟ والحرف الأخير شو يسمى؟ حرف الإعراب، يسمى حرف الإعراب. ومركب ينقسم تركيب مجز، يعني أنهم تجزن الاثنين وصارا كأنهم ماشي نعرب مضاف ومضاف إليه، صارا كأنهم كلمة واحدة. وحكمها أن يعرب بالضم رفعا وبالفتح نصبا وجرا. شكرا لله. نقول مثلا جاء بعلبك ورأيت بعلبك ومررت. يبقى الأخير هذه فيها إشكال، يبقى هل يجري على الجزء الأول ولا على الجزء الأخير؟ لا، خلاص هو امتجز. شنو معنى امتجز؟ صار كأنه جزء واحد. ويعرب إعراب الممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف للعالمية والتركيب المجزي. والتركيب هذين علتين، العالمية موجودة، هذا اسمه عالم، هو نحن نتكلم في الإعلام ولا لا يا جماعة؟ يبقى إذن ممنوع من الصرف لأي شيء؟ علتين. شنو هنا العلة الأولى؟ العالمية. والعلة الثانية تركيب المجز، يبقى أنه مجرور بالفتحة نيابة عن الكسر، لأنه ممنوع الإعراب يجري على آخر حرف منه ولا على الجزء الأول. ليش ما يجريش على الجزء الأول؟ لأنه خلاص امتجز، صار كلمة واحدة. وحكمه أن يعرب بالضم رفعا وبالفتحة نصبا وجرا. أما شنو هو اللي يعرب بالفتحة نصبا وجرا؟ هو الممنوع من الصرف. ممنوع؟ لماذا منع من الصرف؟ لجود علتين. شنو العلة الأولى؟ والعلة الثانية التركيب المجزي، كسائر الأسماء التي لا تنصرف أي لا تنون. هذا إذا لم يكن مختوما بويه. أما إذا كان مختوما بويه شكي فإنه يبنى على الكسر. شو بتقول؟ سيبويه. ترى نعربه؟ جاء سيبويه. تكتب نعربه؟ فاعل مرفوع، فاعل مبني على الكسر في محل رفع، فاعل مفعول مبني على الكسر في محل نصب، مجرور مبني على الكسر في محل جر، في محل جر. هذا إذا أردت به علم معين. وإذا نونت شو تقول؟ مثلا جاء سيبويه، عرفت كيف تغير الكلام يا جماعة ولا لا؟ شو صار؟ نكرة. شو الفرق بيناتهم يا جماعة؟ التنوين. ولذلك يسمى هذا التنوين اللي يسمى تنوين تنكير، تنوين تنكير. إذا جبت بكسرة واحدة شو يعتبر علم ولا لا؟ وإذا أردت به أنه ما هوش مقصود به علم، أي حاجة تانية شو تقصد بها؟ بتجيبك بالتنوين. شو بتقول عليه؟ سيبويه. تغير الكلام ولا ما تغيرش؟ التنوين هذا شو يسمى؟ تنوين تنكير. ولما تعرف ايش بيصير؟ علم مبني على الكسر ولا لا؟ مبني على الكسر. يبقى اذا كيف اعراب المركب تركيب مجزي؟ يعرب اعراب الممنوع من الصرف الا اذا كان مختوم بويه. اذا ختم بويه يبنى على الكسر، يبنى على الكسر للعالميه والتركيب المجزي. أدنى تركيبين، ومركب تركيب إسنادي. شنو معنى التركيب الإسنادي يا جماعة؟ معناها جملة هي فيها فعل وفاعل، هي مبتدا وخبر. ليه أحكمنا عليها بالإسناد؟ لأن الفعل مسند إلى الفاعل في الجملة الفعلية، والخبر مسند إلى المبتدا في الجملة الإسمية، ولا لا؟ يبقى فيها إسناد ولا فيهاش إسناد؟ فيها إسناد جماعة ولا فيهاش إسناد؟ فيها إسناد. الإسناد هدايا، هل هو منطوق؟ الإسناد هل هو يعني ملفوظ؟ لا. كلمة مثلا قام، قام عمرو، قام هذه ملفوظة، نتقط قاء ألف ميم عين ميم راوى، منفوضات ولا ملفوظات؟ مش ملفوظات. لكن الإسناد هدايا ناحية عقلية، الإسناد شو يعتبر؟ ناحية ناحية عقلية. جماعة معي لدى جماعة. يبقى إذن هذه اللي فيها إسناد، يعني أن تسند الفعل إلى الفاعل أو الخبر إلى المبتدا، يبقى هذه وين موجود؟ موجود في الجمل، سواء كانت جمل تامة ولا جمل ناقصة. المهم جملة، معنى شو الجملة؟ علش محتوية؟ محتوية على فعل وفاعل أو مبتدا وخبر. يبقى إذن تركيب إسناد، يبقى لما كلمة فيه إسناد معناها فيها جملة ولا لا يا جماعة؟ سواء كانت هذه الجملة اسمية أو جملة فعلية. وهو ما كان جملة في الأصل، يعني قبل التسمية شو كان؟ جملة. وجاب لنا مثال شاب قرناها، هذه قبل التسمية كيف تعرفها؟ شاب فعل ماضي، وقرنا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف، وهو مضاف والهاء مضاف إليه. جملة ولا مش جملة؟ هذه الجملة نقلت وشو صارت؟ اسم لهذا الشخص. إذا شو اسمه؟ شاب قرناها. أهربة، يقول جاء شاب قرناها، ورأيت شاب قرناها، ومررت بشاب قرناها. كيف تعرف؟ يقول فاعل مرفوع بالضمة، منع من ظهورها حكاية اللفظ. شو معنى؟ أنت كيف ما سميت كيف بتنطق به؟ هذه حكاية اللفظ. كيف ما نطقت في أول التسمية تجري في جميع أحوال الإعراب. كيف نطقت في أول التسمية؟ شاب، كيف ما هي موجودة؟ شاب قرناها، خليها كيف ما هي، ما تغير شيء. شو بتقول؟ جاء شاب قرناها. أعربها، فاعل، أكل منها، معاش تجزي، معاش تقول مثلا شاب فعل، لأن شاب اسمح كأنه كلمة زيد، الزيد من من من من من زيد. معاش تقول شاب فعل ماضي وقرناها فاعل، لا، هذاك زمان قبل التسمية. لكن بعد التسمية شو صار؟ مش هي مكونة من جزئين ولا لا يا جماعة؟ شاب وفاعل. شاب هي شو تساوي في كلمة زيد؟ كيف الزين من جيد؟ وقرناها كيف الياء والدال من بقية اسم؟ هل تقول مثلا في جاء زيد الزين فاعل من زيد؟ ها؟ ما تقول كلمة بكلمة واحدة ولا لا؟ حتى هذه بتعربها كلمة واحدة، أكل منها أكل منها، حتى ولو كانت من أربع خمس كلمات، حتى ولو كانت من أربع خمس كلمات. ها؟ بالضبط. يبقى كيف تعربها؟ نقول فاعل مرفوع بالضمه. وين هالضمه؟ ما هناكش ضمه. شابه ما في هذه البيع، في عليها البيع شنو عليها؟ فتحه. وقرناها ما هناكش لا ضمه لا ضمه. لكن نقول منع من ظهورها حكايه اللفظ. شو معنى حكايه اللفظ؟ ان تعيد اللفظ كما سميت به اول مره، لا تغير فيه شيئا. ما يلو جي مجرور، مجرور وعلامه جره الكسره، وين الكسره؟ منع من ظهورها حكايه اللفظ. منصوب، وين النصبه؟ منع من ظهور حكاية. وشنو معنى حكاية اللفظ مرة أخرى؟ أن يعاد اللفظ كما أول مرة، كما ذكرت أول مرة. ولذلك شبال ومركب، ومركب تركيب إسناد، وهو ما كان جملة في الأصل. شنو معنى في الأصل؟ يعني قبل التسمية. نقل ولا مش نقل؟ نقل. منين نقل؟ من الجملة إلى العالمية. والنقل موجود عند العرب، النقل موجود. شنو معنى النقل يا جماعة؟ ولذلك النقل لهم فيه طريقان. طريق الأول أن تتناسى الأصل. كيف مثلا أنت مرات شبهنا، قلنا مثلا هذا شبه بنته، سمى اسمه بنته قمر، معي ولا لا؟ طبعا هل لما بيناديها بتخطر في ذهن صورة القمر وأنها كذا وأنها عالية وأنها منيرة وأن شكلها كذا وكذا، ولا خلاص انتهت هذه الصورة؟ انتهت هذه الصورة، هذا ما يسمى بالنقل إلى الأعلام. لكن مرات تنقل الاسم وانت مازال المدلول الاصلي للاسم موجود، وهذا ما يسمى بالاستعاره. يبقى اذن انت النقل عندك حاجتين ولا لا؟ اذا كان المعنى الاصلي تونسي ما عادش فيه، هذا يسمى بالنقل الى الاعلام. واما اذا كان المعنى الاصلي موجود، انا قلت لها مثلا يا قمر على باب التشبيه، لكن مش اسمها هي قمر، صح ولا لا؟ والله قلت مثلا رأيت أسدا يكتب، أنت ما رأيت أسد يكتب الحق، وإنما شخص مسبب الأسد، يبقى المعنى الأسدية موجود ولا مش موجود، وهو الشجاعة موجود ولا مش موجودة، هذا ما يسمى بالاستعارة. إذن النقل ناحيتين، إما أن يراعى المعنى الأصلي لللفظة ويسمى النقل على سبيل التشبيه وهذا استعارة، وإما أن يتناسى المعنى الأصلي وهذا من النقل في الأعلام. النقل في الأعلام، لو كلمة محمد منقولة من اسم مفعول ولا لا؟ أهل لما تناديني لي بمحمد معنى ذلك الذي اشتملت على صفات التي يحمد عليها؟ مرات تلقوه حشيس، يعني مع احترامنا لاسم سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني مرات تلقاه هو اسم محمد وما ليش علاقة بهذه المحمديات اطلاقا، يبقى متناسل معنى الأصلي مش متناسل، متناسل، هذا يسمى نقل. أيضا سميت الولد والله مثلا بابتسام، بنت والله ولد سميت ابتسام، هل دائما يتناذر لما نسمي بنتي والله ولدي بابتسام يخطر علي الضحك والابتسام والله ما عادش ليه أثر؟ ها؟ وكذلك لما تنقل من جملة، عارش انت في ذهنك ذلك الإسناد فاعل ومفعول ومبتلى وخبر، لا لا، تنهي أصبحت كل الكلمة بمنزلة اللفظة الواحدة، بمنزلة اللفظة الواحدة. نعم. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. شو قالوا المركب رقم 3 يا شيخ محمد؟ ومركب تركيب إسناد وهو ما كان جملة في الأصل. شو معنى الأصل يا جماعة؟ كشاب قرناها، وحكمه أن العوامل لا تؤثر فيه شيئا، لا تؤثر في لفظه، مش لا تؤثر فيه مطلقا، لا تؤثر في لفظه شيئا، خليه كما هو، بل يحكى على ما كان عليه من الحالة قبل النقل. قبل النقل من وين لوين؟ من نقل إلى الإسمية، إلى الإسمية. نعم. وينقسم إلى، هذا تقسيم ثاني، عرفت إعرابه كيف؟ أن منع من ظهور حكاية اللفظ، واضح الصورة والمصورة واضحة في حكاية اللفظ جماعة. نعم. ينقسم إلى باعتبار آخر، يبقى هذا ثالث تقسيم، التقسيم الأول من حيث التشخص، والتقسيم الثاني من حيث الإفراد والتركيب، والتقسيم الثالث من حيث كونه اسم أو كنية أو لقب. وينقسم إلى اسم وكنية ولقب، وذلك لأنه إن بدأ بأب أو أم فكان كنية كأبي بكر وأم بكر وأبي عمرو وأم عمرو. إحنا عندنا ناس اسمهم أبو بكر بشكل، هذا يعتبر راه اسم. إذا كان أنت سميته لما مشيت للسجل البلدي شو سميته؟ أبو بكر، يصبح هذا هو العلم بتاعه مش كنية. ماشي الكلام ولا لا؟ وإلا فإن أشعر برفعة المسمى كزين العابدين أو ضعته كقفة وبطة وبط وأنف وأنف الناقة وأنف الناقة فلقب وإلا فاسم. يعني حول الاثنين. إذا لم يتصدر بأب أو أم ولم يكن مشعرا بمدح أو دم شو بيكون؟ ودل على شخص معين أو على جنس معين يسمى اسم. إذا كان مصدر بأم وأب في غير بداية التسمية نسميه كنية، وإذا أشعر بمدح أو دم يسمى لقب. نعم. وإذا اجتمع الاسم مع اللقب وجب في الأفصح تقديم الاسم وتأخير اللقب. ليش؟ لأن اللقب بمنزلة الصفة، والصفة دائما لا يمكن أن تتقدم على الموصوف. هي وين متعلق الصفة؟ بمن متعلق الصفة؟ ما هو لما تتقدم عليه عن بيش تعلقت؟ لابد أن تكون يعني متعلقة بالموصوف، تجي بعد الموصوف لابد. ثم إن كان مضافين أيا إن كان، مثلا عندنا الاسم واللقب، هو يتكلم أنا كان اثنين، إيش لنا؟ الاسم واللقب. إذا كان مضافين كعبد الله هذا اسم، وزين العابدين هذا شنو؟ لقب. الاثنين مضافين ولا لا؟ أو كان الأول، أو كان الأول مفردا والثاني مضافا كزيد زين العابدين. أين الأول؟ كان العلم الاسم مفرد واللقب مضاف. جاب لنا مثال زيد، كزيد زين العابدين. أو كان الأمر بالعكس كعبد الله قفة، وجب كون الثاني تابعا للأول. إعراب الاسم مع اللقب، كيف يعرب الاسم إذا اجتمع اللقب مع الاسم؟ كيف يعرب اللقب؟ قال لك لها صور، إما أن يكون الاسم واللقب مضافين، وإما أن يكون الاسم مفرد واللقب مضاف، وإما أن يكون الاسم مضاف واللقب مفرد. مش جات صورة ما قرهاش، إن المفروض يكون أربع صور، لكن زي يقولها هذين ثلاث صور. إيه شنا؟ أن يكونا شنهن؟ مضافين، هذا مضاف وهذا مضاف. وجاب له مثال اللي هو شنو؟ عبد الله زين العابدين. او الاول مضاف والثاني، او الاول مفرد والثاني مضاف كزين العابدين، او الامر بالعكس يعني الاول مضاف والثاني مفرد. كيف يعرب؟ وجب كون الثاني تابعا للاول في الاعراب، تابعا للاول. كيف يعرب؟ تابعا للأول. ما بيناش تابع، هل هو نعت؟ هل هو توكيد؟ مش التوابع أربعة ولا لا؟ من أي نوع من أنواع التوابع؟ لكن سيبين. يبقى وجب أن يكون تابعا. في سؤال، ما نوع هذا التابع؟ قال شباب، إما على أنه بدل أو عطف بيان. ليش ما يكون الصفة؟ لأن الصفة لابد أن تكون مشتقة، الوصف لابد أن يكون مشتق. الصفة شو بتكون شرطها؟ الاشتقاق. وهنايا هدينا مش من أبواب المشتقات، ولا من أبواب المشتقات، ليس من المشتقات، أسماء جامدة. يبقى شو بتعربها؟ يا بدل أو عطف بيان. ما الفرق بينهما؟ وهدينا أمور تتداخل ما بين عطف البيان وما بين البدل، يعني تحتاج إلى مشكلة في تمييزه. أنا أقول لك، عادة البدل يقصد الثاني، في البدل المقصود الثاني، وفي عطف البيان المقصود الأول. لكن أنت جبت البيان هذا لزيادة التوضيح فقط. إذا كان أنت غرض، ولذلك تعتمد على القصد وعلى المعنى. إذا كان أنت تقصد أنني جبت، مثلا نقول عبد الله، جاء عبد الله زين العابدين، أن يجوز أن نعرف زين العابدين بدل، ويجوز أن نعرفها عطف بيان. متى يجوز أن تعرفها بدل؟ إذا كان أنت كلمة عبد الله هذا جبتها من باب الزيادة، والمقصود هو شنو هو؟ لأن دائما البدل على نية طرح المبدل، طرح يعني المبدا الاول هذا كانه ما هناكش، وانما جبت للتوطئه للتوطئه لذكر الثاني. يبقى ايهما المقصود الاول ولا الثاني في البدل؟ المقصود الثاني دائما في البدل، المقصود هو الثاني باهي. لكن في عطش البيان انت جبت الكلمه الثانيه لبيان الاسم الاول ولا لا؟ كانه قلت لي جاء عبد الله، بقول لك منو عبد الله هذا؟ انت بتقول لي عبد الله زين العابدين، شكله ولا لا؟ يعتبر هذا الشيء تسميه في هذه الحاله بينت به، يبقى هذا شو بنعرفه؟ ايهما المقصود في عطف البيان الاول ولا الثاني؟ الاول، وانما جاء الثاني لزياده بيان وايضاح في الاول. وهذا هو الفرق دائما فيما بين عطف البيان والبدل. النعت ما يدخلش معهم هلبه ليش؟ لان النعت لابد ان يكون مشتق، لابد ان يكون مشتقا. ولذلك الربكة وحق عن التعبير والتفصيل فيما بين والاحتياج الذي تعتمد عليه اللغة هو ما بين عطف البيان والبدل، صعب جدا، وهذا يعتمد على الاحتمال. على ولذلك نقول لك أنا إلا في بعض المسائل هي موجودة في كتب النحو، لذلك يقول لك أنا يجوز أن يعرف عطف البيان ويجوز أن يعرف بدل. من الحكم بيناتنا الاثنين؟ القصد والمعنى. القصد، وهذا من الصعب أن حاجة مكتوبة تعرف شنو هو القصد ولا لا يا جماعة؟ ولا لا؟ تو لما حاجة مكتوبة ما تقدر، وين تعرف القصد أنت اللي هو أين هو؟ ولذلك تقول يجوز أن يكون بدل ويجوز أن يكون، لكن نقول لك كيف يجوز أن يكون بدل؟ إذا تقول إذا كان المقصود الثاني دون الأول فهو بدل، وإذا كان المقصود الأول دون الثاني فهو عطف بيان. بنيت على الاحتمال ولا بنيتش على الاحتمال يا جماعة؟ إلى بين الاحتمال ماشي. وجب كون الثاني تابعا للأول في إعرابي. يبقى إذا كان بهذه الصورة وجب أن يكون الثاني تابعا للأول. من أي ناحية؟ من ناحية هذا منصوب، هذا مرفوع، هذا مرفوع، هذا مجرور، هذا لابد منه. لكن شنو نوع هذه البدلية؟ هذه التابعية، هذه التبعية، هي بدل ما على أنه بدل منه أو عطف بيان عليه. وإن كان مفردين كزيد قفة وسعيد كرز، فالكوفيون والزجاج يجيزون فيه وجهين، أحدهما إتباع اللقب للإسم كما تقدم في بقية الأقسام. يعني شنو هو؟ الكوفيون قال يجوز أن يكون بدل ويجوز أن يكون عطف بيان. الثاني هذا الوجه الأول، والثاني إضافة الاسم إلى اللقب، وجمهور البصريين يوجبون الإضافة، والصحيح الأول والاتباع أقيس من الإضافة، والإضافة أكثر. شو معنى الكلام هذا؟ قال أم إذا كان مفردين، مش إن الصور أربعة ذكرنا منهم ثلاثة، الثلاثة الأولى وضحات الجماعة ولا مضافين، الأول مضاف والثاني ماهوش مضاف، الأول ماهوش مضاف والثاني مضاف، مزالت الرابع، هل تحتمل قسم أكثر من هيك؟ هذا الأربع شنو بيكون مفردين؟ المفردين هذا خليه، يبقى إذا أنت أحفظ حاجة واحدة شنية، إذا كان مفردين فيها خلاف، وإذا لم يكون مفردين وهنا معروف يجوز فيها وجهان، العطف البيان أو البدل. أما إذا كان مفردين فالكوفيون يجوزون فيها وجه هيني، عطف البيان والبدل وجه الأول، وبذلك يصبح لاحق للأسماء للأقسام الثلاثة الأولى، والوجه الثاني أن يكون من باب المضاف والمضاف إليه، مضاف والمضاف. البصريون قال لا، وجه واحد وهو أن يكون من باب المضاف والمضاف إليه. الشيخ قال لا، والصحيح الأول. أي هو الأول؟ رأي الكوفيين. والإتباع مشلنا وجهين ولا لا؟ يجوز الإتباع ويجوز الإضافة، أيهما الأقيس؟ ليش أقيس؟ معناه من القياس صحيح ولكن أكثر في القياس. ليش؟ لأن الأعلام لا تضاف، الأعلام يبقى من القياس أن ما تضيفاش وتخليش نوع من باب الإتباع. أقيس من الإضافة والإضافة أكثر. إذن هنا عندنا استعمال كثير وقياس، صح ولا لا؟ أيهما يقدم إذا وتوارد الاستعمال والقياس؟ أنت بتجيب الاستعمال، هي اللغة علش معتمدة مش مشابهة على الاستعمال ولا للجماعة، وذلك الاستعمال يكون المقدم به والإضافة أكثر. هذا بالنسبة لباب الأعلى. وجزاكم الله خيرا، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم ربنا علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وعلمنا ما ينفعنا في الدنيا والآخرة، ووفقنا لما يرضيك عنا يا أرحم الراحمين. واغفر لنا ولوالدينا ولمن لهم حقوق علينا ولجميع مشايخنا وللسامعين. اللهم ربنا إنا نسألك الأمن والأمان لبلادنا ولسائر بلاد المسلمين. اللهم ربنا جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، ووفقنا إلى ما يرضيك عنا في الدنيا والآخرة. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين، آمين. بسر الفاتحة. المضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.